بسم الله إن الرحمن الحمد لله الرحيم. يسر موقع نحمده ميراث ونستعينه الأنبياء ونستغفره أن يقدم لكم ونعوذ تسجيلا بالله من لخطبة شرور الجمعة أنفسنا وسيئات ألقاها أعمالنا. فضيلة الشيخ الدكتور من يهده خالد الله بن فلا بحر مضل له، الظفيري حفظه ومن الله يضلل تعالى فلا هادي له، في مسجد وأشهد السعيدي أن لا بالجهراء إله إلا الله بدولة وحده لا الكويت. شريك له، نسأل الله سبحانه وأشهد أن وتعالى محمدا أن عبده ينفع بها ورسوله. الجميع. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، ففي خضم الفتن التي عصفت ببعض البلاد ولا زالت وأورثت أهلها الفرقة والاختلاف والتنازع وسفك الدماء، تكون الأمة أحوج ما تكون إلى الرجوع إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وإلى منهاج سلفها الصالح، إذ في الكتاب والسنة العصمة من كل فتنة والسلامة من كل هلكة. فنحن بحمد الله نعيش بنعمة الأمن والاستقرار والأمان والاجتماع في الوقت الذي حرمت منه بعض تلك البلدان هذه النعم، فصار بأس أهلها بينها نزاعا وشقاقا وفرقة واختلافا ونهبا وقتلا وتدميرا وإجراما. إننا نعيش في نعمة عظيمة تستوجب علينا أن نحافظ عليها، لأننا إن كفرنا بها سلبت منا ثم لا تعود إلينا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أهم أسباب الاستقرار والأمن والأمان الالتزام بطاعة الله تعالى والبعد عن الذنوب والمعاصي. فكم أهلكت الذنوب من الأمم، وكم غيرت من البلدان، وكم غيرت من الأوطان من أمن وأمان إلى هلاك ودمار وطوفان. قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه. وقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن شكر نعمة الله عز وجل على الأمن والتحرير والاستقرار وغير ذلك من النعم لا يكون بالحفلات والغناء والرقص والإسراف والتبذير، إنما بالطاعة والاتجاه إلى الله بشكره عز وجل باللسان وبالقلب وبالأعمال والجوارح. عباد الله، من أهم أسباب هذا الأمن والاجتماع هو وفاؤنا لولي أمرنا بالسمع والطاعة له في المعروف، والبعد عن كل ما يسبب الفتنة وشق عصا الجماعة. وهذا واجب ديني أكيد أمرنا الله عز وجل به في كتابه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث، ومنها ما جاء في حديث عبادة قال رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله، أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. فمتى استقامت الرعية لولي أمرها بالسمع والطاعة نعمت بنعمة الأمن والاستقرار، ومتى ما تسللت إليها دعوات الفتنة دب إليها الضعف واشتعلت فيها الفتن فتهدم بنيانها وتصدع أركانها وتقطع أوصالها وتذهب سعادتها وأمنها واستقرارها. عباد الله، تأملوا ما أنتم فيه من نعمة الأمن والاستقرار، وتأملوا حال البلاد التي سلبت هذه النعمة كيف يعيش أهلها. تأملوا ماذا استفادت من تمردها وخروجها عن حكوماتها. لقد كانوا يشتكون ظلماً

وحث الجميع على بذل مزيد من العمل والجهد وعدم الانصياع إلى الدعوات التي تكون سبباً في النيل من استقرارنا أو من النعم التي ننعم بها. ولا شك أن في ذلك تجنيب البلاد فتناً عصفت بكثير من البلاد التي استسلمت لهذه الظواهر التي أخذت من الغرب، وفيها أيضا تفويت الفرصة على المغرضين أو الحاقدين الذين يبثون سموم الفرقة والاختلاف بين فئات المجتمع ليشتتوا جهودنا ويكسروا شوكتنا ويفرقوا صفوفنا. إن الاجتماع على قلب رجل واحد في الأزمات والوقوف خلف العلماء الكبار والمصلحين الكبار ضرورة شرعية، لا سيما عندما تتدفق الريبة وعدم الإطمئنان إلى بعض القلوب والأصوات. وعلى الجميع الاتصال برب الأرض والسماوات، ونسأله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات على التوحيد والسنة إلى الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في أوطاننا. اللهم أرجع بلاد المسلمين إلى العزة والأمن والاستقرار. اللهم ارحم ضعف إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.